إخوة المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من خاسرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا تطبيقه وتبليغه والعمل به وانت راض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تيما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. اللهم اجعلنا منهم، صدق الله العظيم. وقال حبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: لا يعطي الله سبحانه لأحد خمسا إلا وقد عد له خمسا. إذا الله سبحانه وتعالى يعطي من خزائنه سبحانه وتعالى، فالرب العالمين يوفق بنادم يشاس خمسايو لا يوفق بشك لشراء ورد كذلك. والله سبحانه وتعالى كريم، الله سبحانه أعطانا من نعمه ما لا يعد ولا يحصى. ربنا أنا وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، فما أعطي الشكر إلا وقد أعد له الزيادة. قلنا حد ميت يوفق رب العالمين باش كاد يشكر رب العالمين يخصص يكمل، لأن الله سبحانه لا يعبد إلا بإذنه ولا يعصى إلا بعلمه سبحانه وتعالى. ولا يعطيه الدعاء إلا وقد عده له الاستجابة، فتربي وفقنا باش كتندعو رب العالمين لا يوجدنا الاستجابة. ولا يعطيه الاستغفار إلا وقد عد له الغفران، يقلب الله يستغفر إلا ربي يوفقه باش كتستغفر إن شاء الله بعد أس ربي يغفر ذنوبكم. ولا يعطيه التوبة إلا وقد عد له القبول، ربي ما يغني وفقان توبة ربي سبحانه وتعالى، رب العالمين لا يخسغني غفر غادي توب غفنا. لشي قن حدي التوبة يعني أكثر من 100 مرة، أكثر من 70 مرة في اليوم مثل الحبيب صلى الله عليه وسلم. ونين ربي يغفر ما تقدم وما تأخر من ذنبه صلى الله عليه وسلم. ولا يعطيه الصدقة إلا وقد عد له القبول، رب العالمين مي وفق قن حد قد ذكر الصدقة رب العالمين لي وجد القبولة قبل، فرب يجعلنا من المقبولين. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من ترك فضول الكلام منح الحكمة، ومن ترك فضول النظر منح الخشوع خشوع القلب، ومن ترك فضول الطعام منح لذة العبادة، ومن ترك فضول الضحك منح الهيبة، ومن ترك فضول المزاح منح البهاء، ومن ترك حب الدنيا منح حب الآخرة، ومن ترك الاشتغال بعيوب غيره منح الإصلاح لعيوب نفسه. رب غني السلهي منا كل حدا دي لها العيوب بس ولا نرى في عيوب غيرنا، بل ندعو لأي واحد رب دي هذا جميع مدن. فالله سبحانه وتعالى يشند هذا الوقت القليل من قليل لمقصد واحد، كيف نرد ربي سبحانه وتعالى كاع الهدف النص لحياته السنة غنشم من ربعه إن شاء الله ربي راضي غفلة. وانتي ولا البازارات النغ ولا الغوابين النغ ولا لوزينات النغ ولا تحونان ولا تروان النغ أنه العمل النغ سامو ربي سبحانه وتعالى النظارس ولا وند العمل إذا الله تعكيت نول بتاديس العمل فربادي صلح ولا وند العمل النغ. فأول شيء في صلاح القلب معرفة الله سبحانه وتعالى. الصلاح نكون وكل ماشي إلا تجلوانس تمورس البحارس بصلاح قلب هذا الإنسان، وصلاح القلب بصلاح اليقين، وفساد القلب بفساد اليقين. فإذا صلح اليقين ربي سبحانه وتعالى أصلحنت الأعضاء، فتصلحن الأعضاء أصلحن الأعمال، بتصلحن الأعمال تفنص الأعضاء وأعمال صالحة، يغزر ما يرضي الله سبحانه وتعالى، يتساول ما يرضي الله سبحانه وتعالى، يتت ما يرضي الله سبحانه وتعالى، يأخذ ما يرضي الله، يذهب إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. رب العالمين غنوش بيئة صالحة، البيئة النمارات ترزم تيورا الرحمة نباركت. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. في زمن نفهم رب غني فهم باللي رب العالمين سبحانه وتعالى دنيتو انتي خلقانا وكذلك انتي ملكانا وانتي رزقانا وشاند وعود بس لازم الشرط، باش الوعد ندي رب العالمين غنتيوش لازم الشرط تنودع ويحاول تتبطل. فرب العالمين انا بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عامل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. ويخسن الحياه الطيبه ضد الناس عليه بالايمان وبالعمل الصالح. دانية فجن لون شراوزن كاع خديت المقصود مهما تكون، ممكن غني ممكن فقير ممكن مريض ممكن صحيح ممكن صغير ممكن كبير، المهم الا الايمان ربي سبحانه وتعالى الا العمل الصالح ساعه الدنيا دخلت. لاش الايمان لاش العمل الصالح الضنك الغمت الغصت من اعرض عن ذكري ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. دنيا تغزر بس يغزر أني يخس وليتو يسقع الأوى من ربي أتعمى ربي يوم القيامة. السنين الهربة تسلك السنين كل حد يفر من أهله من والديه من كل من صاحبته السنين ربة تعمى. ومن أدم العياذ بالله قنور والنغ نشراء ماذا بابن أدم ماذا يغزر يكمل يغزر يكمل يغزر ما نتعاون دنيا تبرك. فكيف يوم القيامة؟ رب غني نشا صنبلا في دعادين اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. يوم الهول الأكبر، يوم تشيب فيه الولدان، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، يوم التغابن، يوم الدين. رب سماس ملك يوم الدين، هذه سؤال رب العالمين السنة سدين من شدو سوى بنادم تشدين وش قضى راس مال تمشيش الغاشي لاش تويلين مهما ديكون حاكم محكوم غرس نضال شخص عربي عجمي أبيض أسود أرجس تمطوط من شدو سدج الدين القيمة النار العزة النار القرب النغير ربي سبحانه وتعالى سدين. الدين مجموعة أعمال، الدين خاطئ يتظل الدوزومي موجود في الدين الإيمان ربي سبحانه وتعالى، الإيمان محمد صلى الله عليه وسلم، الإيمان يوم القيامة، الإيمان البعث بعد الموت، الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره من الله سبحانه وتعالى. كلنا لأن الإيمان يزمننا من السيس بلا ما نغزر. خاطرش أمة الغيب بتنا أمة الغيب أغني نفع القرآن أغني نفع أول محمد صلى الله عليه وسلم بس بتا والعياذ بالله قرن حد يتشكى وتنفع. وكذلك من سوى لأن رب العالمين يفرض غفنا العبادات رب العالمين وشاند الدين ودر رحمت باش قال نرحم بلاد ما غادي يغزر يماز دي مسلمة دي حمد ربي سبحانه وتعالى ملايير الناس مساكن حتى ابو جهنم ربت نهدى ننقفزن نركسن لن ماشا كسبن ننتصفر ننتحوسن ننتتن ننتزردن لن نتجن لن فكرن ولكن ضطفة جهنم واش من ثقافة واش من قراية واش من تكنولوجيا واش من قفازة يقن حد يرحم والديكم لا يزول جهنم دم غود جهنم واش من علموني مهما ديكم كود هذا عمر تزيري لاش يقن حد جاهلون. فكذلك العبادات وأول عبادة المحافظة على الصلاة ثم جميع العبادات ويجي ماشي نخص نشين ماشي يخص ربي سبحانه وتعالى وشان تبع ديك جنحة نتبع محمد صلى الله عليه وسلم يزمت نتبع وتحوزان نفهم واني غنخلق لنا تبعت محمد صلى الله عليه وسلم والو عقليتك ساسي تبجيها يقال عقليتك جيت بجيها عقليتك جيت السيمات جيت الجير جيت الفران جيت الجال جيت الهرقمت اما الدين اويت بلا العقليت الوحي فوق العقل ما تسيت في العقلية الدين أضلّد النظر غير المناسك نحج مثلا روح استعمل عقليتك أتكفرد أتطوض الدين مباشرة بسم الله تصيرتك قلنا سنة المناشف الرداء والإزار لا إله إلا الله قاع الغاشي قاع ربي يخصمه تجامه الهداية الديني النفع الديني الرحمة الديني بسم الله قبل حاجة الأسعد تبي الطوفيد طوفيد سبيوت يوح وزد تفهم الشتي كنت تزل عقلية شو ما هم تقبل أضغى ربي نقبل أضغى الرسول يقبل تقبلت ولتجي العقلية شو ثاني بات تصحاج إلا صحت لك بات تصحاج حب تبجناك مش كتقبل أضغاني يوطد سجناء انت يوطد دم الله يبرش نسد نوب العباد الحجر الأسود الحجر الأسعد يبرش نسد نوب النق وزيد قاع المناسك قاع كنت تسمع خلي عقليتك أضلد سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وكذلك بعد الإيمان بترب العالمين يصلح العبادات بعد الإيمان عبادات أتصلح المعاملات بتقنح الدغرس الخلل المعاملات دليل ظلت سوتلي مقبولة الدليل حج سوتلي مقبول وكان ظلت لمرقل وكان معاملات لمرقل هذه كما دي حسن ظلت رقل ظلت غرتس يا ربي سبحانه وتعالى حتى رب العالمين ظلتنا إن شاء الله غنريك رب المعاملتنا خاطر بينا أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فمن لم تنهى صلاة عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له فأنت ولا خاصة المعاملات المعاملات باش كنت تعيد مفلس يوم القيامة خاطر المفلس خاطر وسيل من لا درهم له أو دينار المفلس من أيوه أداس يوم القيامة يمنشروني يغتبوني يسيولوني يشويتلوني يحقروني هم رب العالمين ظلام للعبيد ربي وما ربك بظلام للعبيد لاش يقن حد يقضى جال العباد أنا ربي سبحانه وتعالى يوم القيامة لاش يقن القاضي ولا يقن الله فوق رب العالمين انت هذي حاكم القاضي أول ولا تحاكم المحشر الخوضات يا ويلو القاضي أضغلكم حسم القاضي دانشان ما شاء الله هنا نصلى العافية فالقاضي ينصح عند ربي سبحانه وتعالى في المجرمين المبتدئين ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وكذلك بعد المعاملات المعاشرات ربنا صلح معاشرتنا ولمك المسلم مؤمن يحضر تمجيدان يتظل يتزوم معاشرة سجدتي وحديين مع من أول معاشرة مع من مع الوالدين أول زيارة أول خدمة أول محبة بعد رب سبحانه وتعالى الوالدين دي وحديين الوالدين جدوشتي من الوالدين بدت والعياذ بالله وتعشر الوالدين جدوها وكنت كريمد وكنت صبيرد لك تصلحتي ولا نجنت قمت تصدع عمدو تشارش تصدع مع تمتوت تصدع معه براني تصدع مع الوالدين قمت تشتم توت تشتم مما جبابة جزار مما جبابة تشيلين تنتشد تعيش تنقبل تم توتش ربعني فهم عندو الدين نناب اللي الدين وسط في العقليتك تلعقيتك بجهة بتا نخسر نفلح بتا كنتمنى إن شاء الله غنجمع ربعة غنزوى نص إن شاء الله بتا كنتجول بالنا 100% غنزوى ربعة يساوي علوان بتا كنشك ديك نشرى في المعاشرة وكذلك مع الأزواج النا مع القراب النا مع الرحيم النا المؤمن وزمت عزك العداوة فقط مع منايو مع الشيطان ربنا اتخذوه عدوا أي لأن الشيطان دبرد الشيطان ربعني بعد السيس أي لو تغسل ربي سبحانه وتعالى كل من الشيطان تزيننا الشهوات تزيننا العداوة تزيننا خضر هامي أعلم العلماء إذا ربا يغلب لا يدرب أغلي مارو يحس دانا ولي غير ساغن نستود رب العالمين الفردوس لا يستمتد الجنة ولي غير يخسر نزول ما نديز وانتا انت المعلم جهنم ما صلى العافية يحسد الصيف تنحسد تلا الشيطان واس يحسد مدن الشيطان شيطان إنس الله يبعد علينا هذه الصفة وكذلك يعني أهم شيء في هذا الزمن خاصة في هذا الزمن زمن الشهوات والمغريات نطلب ربي سبحانه وتعالى أن يفرج الغصص ولونا الكثير من الناس غمّن شينك غمة مشاكل تني الدواء الحمد لله ويتد ربي سبحانه وتعالى الدواء ويتد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ربعني وفق أتنطبق إن شاء الله فبين لا قاعد نحدا تسولت هامي تخدمت هامي تغارد أشي باش كدا في غمانك باش تريحة باش كتسعد سوني خلق السعادة يبينا الساعة 8 الراحة 8 لفانا الساعة تشي فوسنا ربي سبحانه وتعالى فأول شيء يتفرج الغصص الغمس سولاون رب هذا يفرج غفنا الهموم الدنيا للآخرة الإيمان بالله سبحانه وتعالى معرفة الله سبحانه وتعالى تلقس وفغس الدنيا وليسين الخالقس الإيمان ربي سبحانه وتعالى يزجورة يتقوم الهموم أبدا الهم اللي يركبوا سيغس الإيمان الصحابة رضوان الله عليهم القوة الإيمان سنس ربي سبحانه وتعالى سوسون تنجل جمار أشير على الدهر ستلقى التير جوين للجمار بالصح جا جنس سعادة خارت تعدب في الله فأول شيء الإيمان بالله سبحانه وتعالى أنكتر من هذه المجالس مجالس الذكر باش تفاجأ ولا ونق ولي ممكن يقول أحد يتعمر مجالس الذكر ما الذي فاجأ ولاس عمري لا مع ريال لا ولو كتر ريال كتر غمت بلك ريال اللي تقول سدر قايم مونكس ريال دي خلاص يخنق إيمانس والنغزير ما بين الله نغرس الدنيا ما تلنا نوضن كثرت الانتحار قاع ماني تيم دينين انت ما شاء الله ارقى في الدنيا اكبر انتحار في سويسرا الجماعه تفق في الدعوه في سويسرا من السعوديه ترقد مركز الانتحار اسكا من قني مانسن الدوله تجو مركز خلاص هيا اشتغل المشاكل هذا مديك لي مانس وجنا يتسبب المشاكل مدن هذيك لي مانس قلت لك الروطه تسمنا تحفظ اظن تلقس اش قال ينغو تخدم مركز عندو الدول المتقدمه زارتنا بركه دول متقدمه تنس تربي دول المتاخره تنس تربي بصح شي نغزر تطاو ندو النيت نغزر يباريك ديش نشور ربنا واش غزر نظره ربي نور البصيره فجيناس المركز انتحار كنت بيوت سلغاز كنت بيوت سوامان كنت بيوت ستريتيتي كنت بيوت البيكور كنت بيوت سوخناك خير تمتنتي تخصد خير فالدعاتو تغرس الهم باش الهمس الأمة بدن دين تعسان كاش ما ينقذ واحد ولا زوج مع ومن تسكت مرسيدس دوبل غادي مرسيدس نشين غيرنا نكات بورت تشتا مرسيدس نسات بورت صالون جورج تمرت صالون ديزغاتو داينسن القراعنسن تست سابقت بالديني وطسي سارجاز كرافاتي ما شاء الله مالابيي يز باش كادي خنقي مانس يقلم معاس يحسب الدباب المركز الناس كوسيط خنقي ماني كرهه هامي لاباس كرهه بالتغرت شاتك يخصها ريال الناس لا غير 15 بنك انو 15 تقوم ما حاشاك الناس لا يوجد يخلق إيمان. اللهم لك الحمد والشكر في الإيمان. غرتش لي ما نحمد ربي، غرتش لا إله إلا الله حمد ربي، تظلي حمد ربي، تسبح حمد ربي، تشرد غيره تزاد نكتب ربي حمد ربي. ليش خلاف؟ الريال مقدر، العمر مقدر، الصحة مقدرة، ماشي يخسر ربي بيدو تجد الهمج في الدين. كيف تجعل همي وكل همي وكل ان شاء الله وتمتيت هذيك ملدي شي الدين وكل ازوا ربي ماشي دلو لا نوض على الفطره دمت على الفطره ان شاء الله. فالحمد لله هاد الدعاءات خاطرها متجل لهم ربي جاسن سبب الهدايه تفنتنا الناس والو شكان الاخر قادر انا شد الضيوف تاع مدينتك هي معانا بصي لحن لحن يسد معاس سقيمنت بداني ما ربت السولان السولان زي ربي سبحانه وتعالى بتلي وجه رب العالمين واسي صبر لي وهكذا ولدي ولا خبر ويت في الإسلام دخل في الإسلام يبدأ انت ايناش قمة ديت في الإسلام اللونس ماشي يجو مكوش دابر شال خاطر الشياطين لنا كركر نديز انت غير شهد يدول دي ورادن على بالكم مود من يمسلم وجه مود من غير يمسلم أبدا وجه كيف كيف مود من يمسلم لا لا ديش الملائكة ولو حاجة يخدم الزيقو دون ضيف عند ربي ود منو كافر وسيدي مشرك ولو ما صار دوبان ما الحمام دابرشان دابرشان سد نوب. فالحمد لله عندما اعتنق الإسلام أول دا يحس يا مارو باللي أنغايو والعياذ بالله قل حد ينغون نفسيتس إلا إلى النار ديركت بتيجو ربعنا وش فكر النبي صلى الله عليه وسلم يزوي سوكت العمارة سات مركز الانتحار الناس ني الدعاه التمجيده تكرم دمد ماشي تكرم لا سويس فاربع نجي ونخلع شغلو والو لي قاعد اجي الدين ونخلع ديس كاع بالعكس ونشفي ديسن ربتني هدا في الحقيقه صنعوض نيوضني ويدوني تنسن ما شاء الله لي كونتينر لا ميرسري ربا غني هذا سنه وصوت الرساله صح على اعتقاد غن تبدين يوم القيامه والله غنبدن ديرا غنبد نيك نيك خاصة نبدك حد السنتن غشان فورنيسور نان كليون نقح التعاشر نقن نداوي دي ستاوان نش نداوي دي سعب ديس نداوي دي دار نش نروماتيزم يلي دا كافر دي غش دي بدي يوم القيامة قبل ما تداوي دي روماتيزم سيولا زي ربي يقن الشيخ يقن واس لا إله إلا الله ربانش فكر النبي صلى الله يقل العالم من دعات مريض يطلب الطبيب بدي ستدوى اتخاذ الأسباب سنة ولكن لا نتيقن عليه لأن ترك الأسباب معصية واللي يقن على الأسباب شرك. فيسجد أطبيب أطبيب مسلم بس قبل ما دي سر السماعات إذا مرنس يفاكسينة الزال يدكس الزال الفكرس فكر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بتتجد تجد أجدوية نخصيش شو لغي الناس ما هو حد الطب بتا الطب القيمة الطب يبدأوا اني قرس يعني الجراحة المخ الجراحة القلب الجراحة الكلى الناس قاع خاطي المعارضة اللي يستورس يطبب الناس حد الطب طب الطب دبتا يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله لا إله إلا الله الناس هون يتسنات حتى سيدنا عيسى عليه السلام الناس وسنتي ربي المهم تو باش كدي دوا مدان هذه دوا بني اسرائيل ناس خاطي باش سداوايو اتعرف نسربي واحد نربي الناس يجي الدعوه الى الله توجر حد الطب حد يتوجه مدن ربي يوجر يبرئ الاكمه والابرص ويحيي الموتى باذن الله. فطبيب النيز واسني داعي يعادي مالا كابينس وداس انت غنتا قماسي سر السماعات يدمرس توجه ربي وما نحسن قولا وما نحسن قولا ممن دعا لله وعامل صالحا وقال انني من المسلمين. اللهم اجعلنا من المسلمين. اذا ما توت نسن بلك مسؤولين وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسالون. اجل خير تروى مدن ربي اجت الخير تروات رحم مدن ربي شرحم اكبر رحمه دليت النبرد ربي شن سبريد من رحمة والله وشت الخير ولا يوم القيامة عمري شن عاد أمر معرفنا المنكر يزغفنا يزا هدي سبد الشوشي وتشيني المعلم يكون يتغشى جيرانك يتجا لك يغوى طرفنا عولا غضر ولا ها نطر ولا غضر وحنا سلحق سلحكمة سلين معليش وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن بس ولا تسوس مثل الحق يا ناس هم من غزر ولا تسوس ما فبتو ننصر الأمر معروف ربي غنيدل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جنديان من جنود الله من نصرهما نصره الله ومن خذلهما خذله الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقربان أجلا ولا يبعدان رزقا عادي مارو أول الخير مع طروس والسيوي شو السنة هالوقت نسن يو الوقت نسن هي الدم مي أيردوك تقند خادي دايرة بالطيرات وبالتتيرايو يقولوك تمشي ذا يقن عزم دفرس توري سلونقلي أنا شيطان يتظل أسيس الجمعة إلا مبند اللي يفان الضربان أنت فارغ زارتنا بركة شبيبة فارغة أنا شيطان تقند وبركة ما ماما لا دي داس وتقن دير الدعوة لا دي داس دير الدعوة ربي كابا دي صادي داس وتشمر شمرا شموس أنا وسار نغارت كون دي غس يا راجل كون فحل لي شمر دي داس لي شمر وسين اللي ماركو تقر اللي مارك يا شمر توري لا إله إلا الله يا ميد نقلت ربي محمد رسول الله تبعت محمد صلى الله عليه وسلم زالت الوقت زالت الوقت جيك الكاباري دي زالت الوقت نستعرف بيك تكون يماعة يماعة تبع برك الماركة داست نبقد صحاب لي زاتوا ليام مني قاع مخلوعين ريال خاطي سلي مارك الرزق سربي ربي إننا وامر لك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزق نحن والله رب غني فهم نحن نرزقك والعاقبة للتقوى هلا تظلت العبادات الدين نشاش نرزق أبريد نربي جلب الرزق هذا عدون تحقات هذا الشيء تقادس خطاي ولا ذا في الأترك تقصت بها أن نغزر وسيلة يلهف الدنيت مع وترك الدين ما بدأ في الحلال مع الدين ربس يكمل نشوم القيامة رب بدي بعث الدنيت ونصلى العافية ديك توسرت خانزة لكاركاس تيغما ستار نتغرسي كن يكتشحوات تسلت هاتي نكتشحوات نطبط هاديلي وسيلي غزت طبط نصرى العافية هاسي نعامي تيغما سنطار نتهامي تشحوات نتسلت هاسي تيغما سكتار مع المؤمنين المتقين نشي لحق غض فرس انت نزعكني اختايي اختايي اختايي اللهم لا عيش الا عيش الاخرة البارش الجنة هامي تشحوات نتسلت اني خشن دوني نشي رقلتي نحقني لا وصموني ولي كنا على المارس أود المنايد اليتامى أود القصارى أود أسين لحد تشدى جمارو دا والو جمارو أغلاد سوى سعال ربط أحمد ربادي وسع بسيا أنيلت والو سوفير دا ترجى دا وسع الله يوسع لك في قبرك ترجى دا وقيل هذا القانون رباني دا دس الوالتات تصمون قزن دصن وانت مديت والو ديت زراوات دير الخير ماذا مرك حي كل دراهمك في الحلال كل دراهمك في الحلال شين دي مسلمان شي كنتمنى ان شاء الله ربي غنوش لقاء الله لقاء النبي صلى الله عليه وسلم ربي غنوش الجنات اظن من رغدي النات دانت نوشي ربي اسمح صدق سيب يقول المرء مالي مالي ليس من مالك الا ما اكلت فافنيت ولبست فابليت وتصدقت فابقيت يمني التلام موتنا انتغرتن يوحدي انتغرتن وشي من انتغرتن يوحدي نقان كون جوجار ربطنا رحم يغفر اسن دنوبنسن وشي من لنا نصلى العافية رباغني عافية يعد فرصتون الحياة نغتنم فبين بين أن يتفاجن ولون الغصص الإيمان بالله قرش إلى ضياق توسعها بالموت وإذا وسعت ضيقها بالموت وكذلك الرضا بالقضاء المحتوم لازم بتنقص أربع نفاجة ولا ونغ أن راضى سالقضاء من ربي سبحانه وتعالى عن راضة يقولوا سيدي النبي صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله عنها توزنا النبي صلى الله عليه وسلم جيدة توزنا ناس من مكره تمتات في الاحتضار الله أكبر النبي صلى الله عليه وسلم راضي القضاء ربي الناس ناس تصبر فلتحتسب وتصبري لله ما أعطى ولله ما أخذ ضربي ويضرب الناس تلمنت الناس التلح تغرت زي ما تزد يا زوار النبي صلى الله عليه وسلم يسكلت سيتي سرس أخمالس تضايز دمعة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الناس هم تغرز يا رسول كتنان ده غارت وجده وجده وحده الناس ودمعتنا الرحمة الرحيمون رحمهم الرحمن باوش رحمة عاد خي قاعد حتى قلنا مغلق قاع ودبنا هذا واسي واسي ولس حنين عطوه دمعت واسي قاس حنص الله العافية المهم الرضا بالقضاء المحتوم وتمنغي مع القضاء والقدر يقضى ربي قرشرا أتصبر دفع الله مكان أعظم الحمد لله إن الله وإن إليه راجعون بالتغيير الإيمان منش نغص أتفاجئوا لكم وإلا تغمغوا لكم ويضعوا في مشاكل ومن الإيمان بالغيب الإيمان بالقضاء والقدر والقدر خيره وشره من الله سبحانه وتعالى هذا ربي هذا عسى قعت والله بس ما يصار الحمد لله إن لله وإنا إليه راجعون ما عندك ما ترد كذلك من أسباب تفريج الغصص سلاونا ذكر الله تعالى ألا بذكر الله تطمئن قلوب سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يسنى أذكار صباحية مسائية أتنداوي أتنلمدق قما ضغمي الزول غبغ بالشاء والتمعيلي تفات فخص مشهيدة أتداوي أذكار الصباح أذكار لنت آيات لن أذكار لن أدعيات نحفظ أنا مؤمنة نداوي وما كتم على تد لذكارني أش يحفظ ربي سنزاك سيضا سلح مشاكل سالشريات سالدقات أود لذكار لكان دونيت لكان دي ابتلاء أرباني تبت كان عالم الغيب سن ربي بتاني تصار الكون كذلك موجود أذكار المساء أدي أسغ بكري تمشيدة قما دي دن لك يغدا أدي والذكار وكذلك يقولوا جبريل عليه السلام الله أكبر يسجد النبي صلى الله عليه وسلم يتسز على صفة دحية الكلبي سماني قلت الصحابي يسمز دحية الكلبي يسز إلا يدارس معاس مع النبي صلى الله عليه وسلم يقلم جبريل يغزر أبادر رضي الله عنه الناس وين إذا أبادر الناس تسنتها رسول الله الناس جبريل تسنت الناس معروف عندنا في السماء أكثر من معروف عندكم في الأرض لا إله إلا الله الناس هامي الناس لا غسي قلت قال يقارئ 10 كلمات يقارئ يوميا ربي يخسس الكارندي أسيت الرسول صلى الله عليه وسلم أسيت واسني بتك تقر يدول تجنتي بوش بوشين تجنت ديكور حد 100 عشقي قلنا شراء اتحفت ميسخوك الروساي كم اتحفت ربي غير مشان جد ديكور يديننا ديكور ديكور كمل كمل فكر بتة كبحت يزواج النبي الناس بتتقارد تقارد قبل طلوع الشمس قبل غروبها الناس ذا بدر رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل طلوع الشمس وقبل غروبها أتقيم دس بكرة مجيدة أتقلم قبل وسبحوا الله مليا وأهللوا الله مليا وأحمد الله وكبره مليا ثم قولوا 10 كلمات اللهم أسألك إيمانا دائما وأسألك قلبا خاشعا وأسألك علما نافعا وأسألك يقينا صادقا وأسألك دينا قيما وأسألك العافية من كل بلية وأسألك تمام العافية وأسألك دوام العافية وأسألك الشكر على العافية وأسألك الغنى عن الناس ربنا شوني هذا ديماننا خاطر الواجب اللي اتجت أضزر السلام عليكم فر مالك راية كتزود باب محمد بعيسى وعلوان تلقيت على الزاتونت قيم جد دعاء وذكر استغفر سبح هلل أقل قال استغفر يا ربي اغفر لي لك ركعة سجدة بس عمر والركعة والسجدة مش تقصد يا ربي تستاهل دوجار تستاهل دوجار لك قصر حقك وما مو نركع صغرت أنزت صغرت لا إله إلا الله حبيب صلى الله عليه وسلم قال لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا وضحكتم قليلا فربنا ذكر الله سبحانه وتعالى وكذلك من تفريج الغصص ولو النغ أن نغزر يواسي ودون النغ دونيت دواسي وجار النغ الدين ديما الدونيت غزر يواسي ودونك يقروسي قنوس ضموني يشن نفس الوالدين ما سلم ما صبح يفغي تسابد الخدام سنو السما لا يزوا معاومني اللي بالتروتوار باش كادي يسبدل بيوس الكار هدي سي قبل يقر السلام عليكم السلام عليكم يقل واش الناو تيغزر بان لاوني يقل ودا يقنوز يسمى يجدي تمورو باش غسي دارن كاع باش غسي دارن زاهي السلام عليكم يقلوني ان ربي يغفر ربي لا ويتي دوني الدرس نشي سي دارن دلكلا الصحة دلاطاي فقط صدات مش النفر صبح خسر والدينك يدولا الغرسن يحبرنا إما ماس يصبح غفص يفق أنشكر ربي يغزر واسي ودونت أتركي دا قمقوم دونيت إلا قاع مقلق وسينا ناش الحال إغلال بور ناش لا تولي لا ماتيار يا ودي ولد خمام الرز والتمتيت ذلك من رزقك قمت تمثل نختم سوني ملك الموت دي سادي قمت تمثل ملك الموت جيش مرات دقيقيت دي سشيني طفتو لك المشرق والمغرب وشوف فيغ سائل وشوف فيغ المعاش وشوف لقمة عيش لك لابين المعاش هذا يصلح الدبين ميد نجل مراد بسي الحليب بسي نصير روم ومن بعد دي دولة شيني وشوف فيغ سائل لا مان لا الحليب لا قنوالو لا السير روم طاف لك لابين نسائل تخد يصلح ماني تجا نسر وما يصلح خلاص دقي مغزين الفوتين عشان يطلب تصر بادي فرج معنى دي فرج ادي الهيل عنده دا فرج ومن بعد دي دولة سيني وشوف يغ نفس نفس كل بغلاء تفعش كل نفس لوروب نغ الاميريك نغ والسينغ وقدان قدان وطرني النفس نغي التواري فلان بالفلان ديس اسي جام قربة تطف علو تخمم أن خمسي كنشرا ربا غني هدا يسوف عن دونتين ربي راضي غفنا وكذلك الكلام في تفريج القلب وتفريج الغصص طويل ولكن أنقد يا ربي ربا غني لهم ربنا أنا واتقوا الله ويعلمكم الله ربا غني كمل ونيد المعلومات ونيداوال الحقيقة لا الميدان ربا واش أطبق الميدان إن شاء الله المنين نغدبتها ماشي كان ربي جروانا في هذا المسجد المبارك ربا غني جروا إن شاء الله في حوض النبي صلى الله عليه وسلم ربا غني هدا وفقا الخير واستغفر الله العظيم واتوب اليه. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظم سلطانك. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. اللهم نسالك ايمانا دائما، ونسالك قلبا خاشعا، ونسالك علما نافعا، ونسالك يقينا صادقا، ونسالك دينا قيما، ونسالك العافيه من كل بليه، ونسالك تمام العافيه، ونسالك دوام العافيه، ونسالك الشكر على العافيه، ونسالك الغنى عن الناس. رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من زواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعل المتقين اماما. اللهم اجعل خير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا يوم لقائك. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اسالك حبك وحب نبيك وحب كل من يحبك وحب العمل الذي يبلغنا حبك. اللهم ارزقنا جوار حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى وانطرد عنا. رب اغفر وارحم تخر الرحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تيما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله بالعالمين.